طيب أربعة خمسة جاهزين ماشي سلمنا البحث الحين ماشي ما خلص إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس السابق في تفسير آيات سورة البقرة التي جاء فيها تحويل القبلة من جهة بيت المقدس إلى قبلة إبراهيم عليه السلام إلى جهة الكعبة، وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتشوق إلى ذلك ويتمنى أن يوجهه الله تبارك وتعالى إلى قبلة إبراهيم عليه السلام، فاستجاب الله لهذه الرغبة من رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وهداه إلى قبلة إبراهيم عليه السلام. وكيف أن اليهود قد حسدونا على هذه القبلة التي هدانا الله تبارك وتعالى إليها، وكيف أن الناس اختلفت مواقفهم عند تحويل القبلة، فمنهم أهل الإيمان الخلص الذين لا يشكون ولا يترددون، وهؤلاء كان من عجيب مواقفهم أن بعضهم استدار وهو في ركوعه لما بلغه الخبر عن تحويل القبلة واتجه إلى بيت المقدس خضعانا لله تبارك وتعالى وتعجلا في تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى، فداروا على هيئتهم وهم ركوع إلى جهة الكعبة الجديدة. وكيف أن بعض أهل الريب والنفاق ترددوا وشككوا واعترضوا، كما أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك في الآيات الكريمات. بل إن الله سبحانه وتعالى قد سماهم السفهاء، كما في قوله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.

وهذا الحديث فيه أنه يجوز أن يذكر الناس الميت بما فيه، فإن الصحابة ذكروا في حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شخص بما فيه، وليس في ذكر معائب الشخص إذا مات من باب بيانها للحاضرين، ليس في ذلك حرج، وهذا يجوز كما فعل الرجل في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا من باب تحذير الناس من عاقبة سوء الفعال وسوء المقال، فإن ذلك يكون فضيحة في الدنيا والآخرة، فهذا أثنوا عليه خيرا في حال وفاته، وذاك أثنوا عليه شرا في حال وفاته. وأما الذين يقولون لا تذكرون الموت إلا بالخير، فهذا الحديث يدل على خلاف ذلك، ولكن نبه الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل بما قال، وهو أنت بما تقول، فأنت مؤاخذ بما تقول، وهذا القول إثمه عليك إن لم تكن صادق. ولكن هذا الرجل بين ما دليل قوله، وهو أنه حكم على الظاهر، وإن الله سبحانه وتعالى يتولى السرائر، وأن الإنسان قد يكون بخلاف ذلك، بمعنى أن له سريرة قبيحة وعلانيته طيبة. ولكن هذا الرجل استدرك ولم يشهد إلا بما يعلم وهو على الظاهر، وأما سرائر الباطن وسرائر الأمور فإن ذلك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وجبت، والمراد وجبت لمن شهدوا له الجنة، ووجبت لمن شهدوا عليه بالنار، لأنهم شهود العدول، ولا شك في عدالة الصحابة. وهذا الخطاب موجه للأمة المتبعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأما أهل النفاق والريب فإنهم قد اختلت عندهم الموازين، فإنهم قد يشهدون للمنافق بالصلاح والتقوى ونحو ذلك نفاقا أو كذبا أو لغير ذلك من الأغراض، وقد يشهدون على الصالح بخلاف ذلك، وهؤلاء لا تقبل لهم شهادة لأنهم أصلا ليسوا من أهل الشهادة، وإنما الشهادة للعدل. فأما العدول فإن قولهم مقبول، وهم شهود الله في أرضه، وهذا من معنى قول الله تبارك وتعالى وجعلناكم أمة وسطا. ولأجل هذا أجر عمر بن الخطاب شهادة المؤمنين كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم من أهل الشهادة وتتحقق فيهم العدالة، كما روى الإمام أحمد عن أبي الأسود أنه قال أتيت المدينة فوافقتها وقد وقع بها مرض، فهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر بن الخطاب فمرت به جنازة فأثني على صاحبها خير فقال وجبت، ثم مر بأخرى فأثني عليها شر فقال عمر وجبت، فقال أبو الأسود ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قال فقلنا وثلاثة؟ قال وثلاثة. قال فقلنا وإثنان؟ قال وإثنان، ثم لم نسأله عن الواحد. وهكذا رواه البخاري والترمذي والنسائي. وعمر ذكر الأربعة لأنهم أعلى الشهود، أكثر الشهود أربعة، ثم ثلاثة، ثم اثنان، وكذلك الواحد العدل يقبل خبره، لكنهم ما سألوه عنه. وروى ابن مردوي عن أبي بكر ابن أبي زهير الثقفي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

تليق بجلاله، فهي لا تشبه صفات المخلوقين، ولكنها رحمة تليق بجلاله وعظمته. وذكر في ذلك حديثا صحيحا وهذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي، والسبي معروف وهو أن المسلمين كانوا في الجهاد إذا غزوا قوم فإنهم يسبون نساءهم وذراريهم، يأخذونهم سبايا، وأحيان يكون المرأة من نصيب رجل وولدها الصغير من نصيب رجل آخر، فيحصل تفريق بين المرأة وبين ولدها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي قد فرق بينها وبين ولدها، فجعلت كل ما وجدت صبيا من السبي أخذته فألصقته بصدرها، يعني من شدة حنانها ولوعتها على ولدها ما تجد طفل إلا وتلصقه بصدرها وهي تدور على ولدها، فلما وجدته ضمته إليها وألقمته ثديها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرحه؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وهذا حديث صحيح رواه البخاري ورواه الإمام مسلم وغيرهما. وهذا فيه ضرب مثل، وأن رحمة هذه المرأة على شدتها التي رأيتم صورتها رحمة الله عز وجل أعظم من ذلك بكثير، وهذه المرأة لا شك أنها لن تطرح ولدها في النار وهي تقدر على ذلك. ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى سوف يرحم عبيده ولن يطرح أحد منهم في النار إلا إذا كان ليس هناك حيلة لإخراجه من النار، كأن يكون والعياذ بالله قد ارتكب موبقات فاستحق النار. ثم قال الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قال ابن عباس: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود، فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا، وكان يحب قبلة إبراهيم فكان يدعو إلى الله وينظر إلى السماء، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، إلى قوله: فولوا وجوهكم شطرة. فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ قل لله المشرق والمغرب. وقال: فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وهذا الكلام من ابن عباس يوحي بأن الرسول عليه وسلم يوم كان في مكة كان يصلي إلى الكعبة، فلما هاجر إلى المدينة غير القبلة إلى بيت المقدس، ولكن الأمر ليس كذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم من البداية كان يصلي إلى بيت المقدس، فهذه القبلة التي كان يصلي إليها حتى نسخت إلى الكعبة. ولو كان الأمر كذلك لكان الذي حدث نسخان وليس نسخ واحد، كان نسخ أول ثم نسخ ثاني، ولكن المحفوظ أن الذي حدث هو نسخ واحد، وأنه كان يصلي إلى بيت المقدس ثم نسخت، ولكنه يوم كان في مكة كان يعجبه إذا كان في جنوب الكعبة أن يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس ويصلي إلى جهة الكعبة وإلى جهة بيت المقدس. أما إذا كان في شمال الكعبة فإن هذا لا يتأتى له. نعم. وروى الحاكم عن يحيى بن قمطة قال رأيت عبد الله بن عمرو جالسا في المسجد الحرام بإزاء الميزاب فتلا هذه الآية فلنولينك قبلة ترضاها، قال نحو ميزاب الكعبة، ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ورواه ابن أبي حاتم. وهذا قول أبي العالية ومجاهد وعكرمة وغيرهم. وكما تقدم في الحديث الآخر ما بين المشرق والمغرب قبلة. وروى النسائي عن أبي سعيد بن المعلى قال كنا نغدو إلى المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمر على المسجد فنصلي فيه، فمررنا يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقلت لقد حدث أمر، فجلست فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية قال نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، حتى فرغ من الآية. فقلت لصاحبي تعالى نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكون أول من صلى، فتوارينا يعني خلف سارية فصليناهما، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى للناس الظهر يومئذ. وهذا فيه حرص الصحابة على التعجل في امتثال الأمر، فهذا قال لصاحبه تعالى نستعجل لنكون أول من صلى إلى القبلة، فصلوا بمعنى أنهم صلوا سنة راتبة قبل الفريضة منذ أن سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فسبقوا الحاضرين الجالسين في المسجد وتوجهوا إلى الكعبة. وهذا من فقه هذين الصحابيين الجليلين. وأما ما جاء في أول الحديث عن بعض السلف بأن المراد أو نحو ميزاب الكعبة، فهذا المراد للذين هم في المدينة وعن شمال الكعبة، فإن قبلتهم غالبا تكون من جهة الميزاب. أما الذي في داخل الحرم فلا شك أن أفضل مكان في الكعبة هو الحجر الأسود، أفضل مكان في الكعبة هو الحجر الأسود، وهو الذي يبدأ منه الطواف، وهو الذي شرع تقبيله واستلامه والإشارة إليه. ولأجل ذلك فإن المصلي الذي يتمكن أن يصلي تجاه الحجر الأسود فهذا أفضل له، فإن لم يتيسر ذلك وصلى جهة ميزاب الكعبة أو الركن اليماني فلا حرج في ذلك، لأن ميزاب الكعبة هو كان قبلة الرسول صلى الله عليه وسلم وقبلة الصحابة الذين كانوا في المدينة، فإنهم من جهة الشمال، وكل الكعبة قبلة، فأينما توجه فلا حرج في ذلك، وجهة واحدة من الكعبة لن تسع الناس، والإجماع منعقد على صحة الصلاة في أي جهة صلى العبد وتوجه إلى أي جزء من الكعبة. وقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ولا يستثنى من هذا شيء سوى النافلة في حال السفر. أما في غير حال السفر إذا لم يكن على الدابة فإنه يصلي إلى جهة الكعبة، لكنه إذا كان في السفر وعلى الراحلة سواء كانت هذه الراحلة من الدواب أو كانت باخرة أو طائرة، فإن الله خفف عنه وأعطاه رخصة بأنه يستقبل القبلة في حال تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك أينما توجهت به راحلته أو طائرته أو باخرته فلا حرج في ذلك، وهذا في النافلة، وهو من باب التيسير على المسافرين ليصلوا حسب حالهم، فإنه يصليها حيثما توجه قالبه، والمراد بقالبه جسمه، يعني حيثما توجه جسده فلا حرج في ذلك، لكن قلبه نحو الكعبة، يعني يكون قلبه متوجه نحو الكعبة، وهذا يدل على أن القلب له عمل، كما أن القلب الآن لما يدعو الله عز وجل يستشعر أنه يتجه إلى جهة العلو، وهذا عمل من أعمال القلب، يستشعر القلب أنه يتجه إلى جهة العلو ويتجه إلى الله عز وجل. وكذلك الإنسان حين ينام ويقول اللهم إني وجهت وجهي إليك، هو يستشعر وين وجهت وجهي إليك، يعني إلى جهة العلو، فالقلب له قصد وتوجه. فكذلك المسافر يوم أن يصلي النافلة فإن قلبه متوجه إلى الكعبة، وأما قالبه جسده فهو حيثما تذهب به النافلة والدابة فلا حرج في ذلك. ثم قال وكذلك في حال المسايفة في القتال، قال مسايفة يعني في حال الضرب بالسيوف، فإن الإنسان في المعركة وهو يقاتل لا يمكن أن يثبت على حال واحدة، فلو أن المعركة نشبت بعد صلاة العصر واستمرت إلى هوي من الليل فسوف تمر عليك صلاة المغرب، ولو نشبت المعركة قبل طلوع الفجر واستمرت إلى طلوع الشمس